وصلى الله على محمد وآله آمين. أفاد اليزدين رضوان الله تعالى عليه أنه يعتبر الغسل أصل نية القربة، والقربة من عندنا ليس موجودا في كلامه الشريف ولكنه معلوم. بل وظاهر هذا مطلب فاطمة في البحر، ظاهر أن وعليكم السلام ورحمة الله، أن ها هنا حذف مضاف يعني وهو يشترط في صحة الغسل النية، هذا مقصوده، وليس مقصوده أنه أن النية جزء من الغسل. فإذا لو كانت النية جزءا من الغسل لاحتجنا إلى نية أخرى غير تلك النية. وعلى هذا الأساس نقول الكلام مبني على حذف المضاف، على تقدير المضاف أو على حذف المضاف. كيف ما كان، بل قالوا أن قال عمرو عباديون لا بد من نية القربى في العمل وفي المقام. الكلام في الدليل على هذا الحكم أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أن هذا كونه من الأمور العبادية من المرتكزات، وأنه كل عمل في أي ملة كان إما أن يكون العمل مطلوبا كما هو بأي نحو تحقق، أو يكون المطلوب أن يكون العمل يتحقق مع التخضع مع الخضوع والتذلل للعامل الذي يعبر عنه بالعبودية وبالعمولية والتذلل لله سبحانه والتعبد. والمرتكز في أذعان المسلمين جميعا في مسألة غسل الميت هو هذا المعنى، وهو أنه مطلوبون هذا خضوعا لله سبحانه وتذللنا هذا له تعالى. هذا هو وعليكم السلام وعليكم السلام. ولكن هذا نسأل في مقام النقاش، نقول إن كان مقصود غير الإجماع فهذا مجرد ارتكاز إن لم يرجع إلى الإجماع التعبدي لا يعد دليلا، فلا بد أن سيد العظم هذا يريد يدعي الإجماع. ولكن هذا الإجماع مخدوش هنا من جهتين. الجهة الأولى لما صرح المحقق الأول في كتابه المعتبر من وجود من يتردد في اعتبار النية في غسل الميت، فإذا وجد في كلام في من سبق المحقق رضوان الله تعالى عليه ممن يتوقف في ذلك فدعوى الإجماع التعبدين ملئا لا تخلوها عن ضعف. قلنا ضعفنا من جهتين، هاي الجهة الأولى. بل جهة الثانية أن نفس سيدنا العظم استدل بدليل آخر غير الإجماع على اعتبار النية، فإذا كان هناك دليل آخر فمعنى ذلك أنه ليس في المين إجماع تعبدي. وذلك دليل سنتكلم فيها، وهو عبارة عن الرواية التي وردت في الباب الثالث من أبواب غسل الميت، الرواية الأولى معتبرة ابن مهزيار، معتبرة ابن مسلم مهزيار عن محمد بن مسلم، بل عن الإمام الباقر سلام الله عليه. فعلى هذا الأساس ليس في المقام دعوة الإجماع، وبهذا يتبين مصير دعاوى الإجماع التي ذكرها حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه هذا في مستمسكه الشريف، فإنه ذكر معظم عدة دعاوى من عدة فقهاء دعاوى الإجماع في المقام، فليس في المقام إجماع تعبدي. وهو أيضا حكيم الفقهاء أيضا أشار إلى هذا ملين إلى هذا البيان وهو الارتكاز ملين، ولكن قد علم مصيره بما ذكرنا. عند بعد ذلك الدليل آخر وهي صحيحة محمد مسلم الرواية الأولى الباب الثالث من أبواب غسل الميت. بل هذه رواية بل قال الإمام الباقر سلام الله عليه غسل الميت غسل مثل غسل الجنب. بل وبعد ذلك في ذيل يقول إن كان الميت له شأن كثير فرد الماء أكثر من مرة إذا تمكن من معرفة وصول الماء إلى جسمه كله. أشكال وهذا الاستدلال موجود في كلمات فقهائنا الأبرار قبل سيدنا العظم، ولذلك حكيم الفقهاء أيضا تعرض لهذا الدليل وقال إن الاستدلال بهذه الرواية متوقف على إثبات عموم التشبيه وهو لم يعرف، يعني بحيث يكون المشبه وهو الغسل الميت قد شبه في جميع ما يدخل في حقيقة المشبه وما يتعلق به من خصوصيات خارجة عن حقيقة الغسل. في كل ذلك غسل الميت مثل غسل الجنابة إن ثبت عموم التشبيه هكذا فعينئذ يتم الاستدلال، ولم يعلم ذلك ولم يعلم عموم التشبيه. وبعبارة واضحة عندنا حقيقة غسل الجنابة وحقيقة غسل الميت، وعندنا خصوصيات كل من الغسلين. كلام في إثبات الخصوصية وهي عبارة عن نية القربة، أن نية القربة كما هي معتبرة في غسل الجنابة كذلك معتبرة في غسل الميت أيضا. فلا بد أن يثبت عموم التشبيه من جهة حقيقة الغسل ومن جهة خصوصيات الخارجة عن حقيقة الغسل، فعلى هذا الأساس يكون يتم الاستطلاع ولم يعلم ذلك. هكذا أشكل حكيم الفقهاء رضوان الله عليه. هذا إشكال وارد، نحن ندعي فوق ذلك. قلنا بل ثبت بالتأمل في الرواية أن العموم التشبيه ثبت عدم عموم التشبيه. حكيم توقف في ثبوت العموم، كان لم يثبت عموم، نحن كلا ثبت عدم العموم. هذا التشبيه فقط في من حيث حقيقة وماهية غسل الجنابة فقط، لا في ماهية الغسل والخصوصيات. من أين عرفنا؟ بل قلنا أولا إمام يقول غسل الميت غسل نفس ذات الغسل مثل غسل الميت، لا في خصوصياته. هذا كلامنا في خصوصيات الغسل. إمام يقول نفس الغسل غسل الميت مثل غسل الجنابة، فهذا بل كلام في حقيقة الغسل، كلام صادق إمام الباقر سلام الله عليه، وليس في خصوصيات الغسل. ومن تلك الخصوصيات غسل نية القربة مثلا. ثم بعد ذلك إمام يعتب يقول وإن كان كثير الشعر كثيف الشعر هذا فرد الماء ثلاث مرات، يعني هذا ترد الماء ثلاث مرات، هذا إذن قرينة أخرى أن الإمام ناظر إلى حقيقة الغسل وماهيته وليس ناظرا إلى الخصوصيات. وعلى هذا الأساس بل هذه الرواية لا يتم الاستدلال بها آدم، ولكن مع ذلك بل نلتزم من باب الاحتياط بالنية وليس من باب الفتوى، لأن مصير جل الفقهاء آدم بما من قدمائنا إلى اعتبار النية. هذا بل يجعل الإنسان هذا على عتبة الشك فيما إذا غسل الميت بدون نية القربة، هل برئت ذمته أم لم تبرأ. فإذا الاحتياط فيها اعتبار نية القربة للكلام تتمة نعرضها في خدمتكم إن شاء الله. الحمد لله.